لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. الاحتساب ان تفعل الشيء لوجه الله سيان وقع في مكانه او وقع في غير مكانه. في بعض الناس يفعل الشيء لله، فاذا وجد جحودا ممن قدم له هذه الخدمة يغضب وقد يقاطعه ويخاصمه، يبقى احتسابه مدخول وليس احتسابا صحيحا. ليه؟ لأن الذي عملت له بصير وهو رب العالمين تبارك وتعالى، أنا فعلت هذا لوجه الله. كون هذا الرجل الذي فعلت الجميل معه لوجه الله أغضبني، هذا لا يعنيني، لأنني ما عملت له يوما. أنا لو عملت له أممكن أغضب فعلا وأقول أنه قابل جميلي بالجفاء، لكن الذي عملت له سبحانه وتعالى بصير ويضاعف الأجر. ما الذي يغضبني إلا أني في حظ نفس في الموضوع؟ لو بتصنع كل يوم معروف رح تعيش من غير ألم ولا خوف. افعل المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي.